حديث صد نطنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خذ جرازيبة يقول كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض يعني من سر فغنبري صلاة خذ ليبن شتكر وأس اتحيبيد أبو في رواية ات روايتك دياهاتي وهو مجاور في المسجد يعني فغنبري صلاة خذ السرفن المزجفت أبو اتعتكاف أبو يدني لها رأسه فغنبري صلاة خذ السرفن سرخو نزيك عائشة لتكر وهي في حجرتها وعائشة حجرة خوفابو اتؤدا خوفابو من اودا يبرخ مزقفت اذا فترجله وهي حائض فغنبري صلاة خذ السربن سرخو نزيك اتكر عائشة جدرابتن سري بشكت وتحيبيدا.